الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التقاضي والملازمة في المسجد. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في الأبواب التي تتعلق بالمساجد من حيث أحكامها والآداب المتعلقة بها. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لبيان ما يتعلق بالتقاضي في المساجد. والتقاضي المراد به طلب القضاء ممن له دين على شخص، فالتقاضي أن يطالب الغريم بما له عنده من دين أو حقوق. والملازمة في قول باب التقاضي والملازمة، أي الملازمة للغريم، الملازمة للغريم بحيث يطالبه بما له عنده من مال أو حقوق. فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك، بحيث لا يترتب على ذلك إخلال أو إضرار بمن في المسجد من حيث صوت يلحقهم منه أذى أو تشويش عليهم في عبادتهم أو نحو ذلك. فهذه الترجمة فيها حكم التقاضي في المساجد والملازمة، أي ملازمة الغريم في من أجل المطالبة، مطالبته بما له عنده من حقوق. ولا شك إن تيسر الإنسان فعل ذلك خارج المسجد فإنه أحرى وأولى، لكن قد يضطر الإنسان إلى ذلك بحيث إنه لا يلقى غريمه إلا في المسجد ولا يراه إلا في المسجد، ويكون محتاجا وله عليه حق فيراه ويتقاضاه: أعطني حقي، أخرتني في حقي، أريد حقي الذي عندك، أو نحو ذلك. وأورد رحمه الله تعالى حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. في المسجد الجار المجرور هنا متعلق بقوله تقاضاه، أي تقاضاه في المسجد، ومعنى تقاضاه أي طلب منه أن يقضي الدين الذي عليه. فتقاضاه في المسجد دينا كان له عليه، وجاء في بعض الروايات أنه كان أوقيتين كانتا له على ابن أبي حدرد. فارتفعت أصواتهما، أي علت أصواتهما، وهما صوتان: صوت أبي ابن كعب وصوت ابن أبي حدرد. فهو من قبيل: فقد صغت قلوبكما، وهما قلبان. وهذا فيه إطلاق الجمع على المثنى، واللغة تتسع لذلك. فعلت أصواتهما، أو أن ذلك باعتبار تعدد الصوت من كل واحد منهما، هذا في المطالبة وهذا في الإجابة، فعلت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته أي ستر الحجرة، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، والشطر هو النصف، وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يضع من دينه نصف الدين الذي عليه، أومأ إليه أن ضع من دينك هذا وأومأ إليه أن الشطر، فقال رضي الله عنه قد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه أي ابن أبي حدرد، قم فقضه. والملازمة التي ترجم لها البخاري رحمه الله تعالى لم يأتي عليها تنصيص في هذه الرواية، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير كما هي طريقته ومر معنا لذلك نظائر إلى رواية أخرى فيها التنصيص على ذلك، وقد رواها رحمه الله في كتابه الصلح، وفيها قال فلقيه فلزمه، فلقيه فلزمه، ومن هذه اللفظة أخذ البخاري رحمه الله في التبويب قوله الملازمة أي ملازمة الغريم لأجل مقاضاته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها فصلى عليها. ثم عقد هذه الترجمة: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل ذلك وعظيم ثوابه، وأن إزالة الأذى وإماطته من المسجد من الأعمال الصالحة والقربات الزاكية، وفيه الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. والمسجد يزال منه الأذى وإن قل، وإن كان شيئا قليلا، ومر معنا أن المسجد ينبغي أن يصان حتى عن مثل القذات، وهي الشيء اليسير جدا، في نقل سبق أن أوردته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإزالة الأذى وإن كان شيئا قليلا هو من الأعمال الصالحة، صيانة المساجد وحفظا ومحافظة على نظافتها، وهذا من التعظيم لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قال كنس المسجد، كنس المسجد، كنس المسجد باستعمال المكنسة أو نحوها من الآلات التي يمشي فيها على أرض المسجد يزيل ما فيه من وسخ أو قدر أو شيء من ذلك، والتقاط الخرق والقذى والعيدان. التقاط الخرق والقذى والعيدان، التقاطها باليد، وهذا أمر آخر غير الكنس، الكنس بالمكنسة يمضي على أمكنة المسجد كلها ينظف ما فيها، لكن الالتقاط ما يراها الإنسان أمامه من أشياء أو قطع أو خرق أو فيلتقطها و يلقيها خارج المسجد تنظيفا له. فهذه الأعمال وإن كانت في نظر الإنسان شيئا يسيرا إلا أنها عظيمة جدا، ومن الأعمال المبرورة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والتقاط الخرق والقذى والعيدان. قوله والقذى، الأصل في القذى هو الشيء اليسير الذي يقع في العين أو يقع في الشراب، الذي يقع في العين أو الشراب، الشيء اليسير أو القطع اليسيرة جدا، ثم استعمل فيما يقع في البيوت والأماء والمنازل والأمكنة من الأشياء اليسيرة. فالتقاط القذى أي الشيء اليسير والقطع الصغيرة، والقطع الصغيرة. وإذا كانت تزال وفي إزالتها ثواب ونص عليها، فإنه أيضا بالمقابل لا ينبغي للإنسان أن يستهين بإلقاء شيء في المسجد وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. وهنا تظهر الكلمة التي نقلناها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن المساجد ينبغي أن تصان حتى عن مثل القذات، يعني حتى من الأشياء اليسيرة والقليلة جدا. والبخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، شك الراوي ثابت أو من فوقه، شك هل هو رجل أسود أو امرأة سوداء. وجاء في بعض الروايات التصريح بأنها امرأة بدون شك، وجاء في بعضها التصريح باسمها وأنها أم محجن، يقال امرأة سوداء يقال لها أم محجن، كانت تقم المسجد، كانت تقم المسجد. وقم المسجد هو جمع وإزالة ما فيه من قمامة، أي من أوساخ وقدر ونحو ذلك. كان يقم المسجد أو كانت تقم المسجد. قال فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به، أي أعلمتموني به وأخبرتموني، أي حتى يشارك عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه أو عليها ويشارك في دفنه. دلوني على قبرها، أو قال على قبرها، فصلى عليها، فصلى عليها. والعلماء أخذ من ذلك فضل وأهمية شهود جنائز من يعرفون بالصلاح والفضل والخير. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام طلب أن يدلوه على قبرها فصلى عليها. وهذا أيضا فيه أن من لم يتمكن من الصلاة على الجنازة في المسجد جاز له أن يصلي عليها في المقبرة، جاز له أن يصلي عليها في المقبرة. والشاهد من الحديث للترجمة فضل هذه المرأة التي كانت تقم المسجد، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنها كانت تعتني بهذا الأمر عناية دقيقة، تتلتقط حتى الأشياء اليسيرة تتتبعها وتلتقطها عناية منها بنظافة المسجد. وهذه الألفاظ التي ذكر البخاري، التقاط الخرق والقذى والعيدان، كلها جاء التصريح بها في بعض الروايات لهذا الحديث من فعل هذه المرأة. فجاء في رواية أنها كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، جاء في رواية أنها كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. وجاء في هذا الحديث من رواية أو من حديث بريدة رضي الله عنه قالت كانت مولعة، كانت مولعة بلقط القذى من المسجد، كانت مولعة بلقط القذى من المسجد. ما معنى مولعة؟ مولعة بلقط القذى من المسجد، أي أنها كانت تهتم بهذا الأمر اهتماما دقيقا وتعتني به عناية دقيقة، بحيث أنها تتابع باستمرار، مولعة بهذا الأمر بالتقاط القذى من المسجد. فإذا الألفاظ التي ذكرها الإمام في الترجمة، التقاط الخرق والقذى والعيدان، كلها جاءت في مصرحا بها في بعض الروايات للحديث. فإذا من الآداب التي تتعلق بالمساجد صيانتها عن القذى والعيدان والخرق والمناديل وغير ذلك، تصان عن ذلك. وأيضا في الوقت نفسه فضل إزالة هذه الأشياء من المساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. وهذه الترجمة: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. تحريم تجارة الخمر في المسجد، المراد بقوله باب تحريم تجارة الخمر أي ذكر التحريم على حذف مضاف يدل عليه السياق. فالمراد بقوله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد أي ذكر وبيان تحريم الخمر في المسجد، وأن ذلك جائزا، لأن الخمر وغيره من أسماء الفسوق والفجور والمعاصي يجوز أن تذكر في المسجد على سبيل بيان حرمتها، على سبيل بيان حرمتها. الخمر لا يذكر في المسجد، وغيره من الألفاظ لا تذكر إلا على سبيل بيان الحرمة، بيان حرمتها. فإذا هذه الترجمة في بيان جواز ذلك، جواز ذكر تحريم الخمر، ذكر تحريم الخمر في المسجد، وأن هذا الذكر للخمر في المسجد من باب ذكر تحريمه جائز لا شيء فيه. والمساجد تصان عن أن تذكر فيها ألفاظ الفسوق وكلمات الفسوق، ولكن إن كان هذا الذكر من أجل مصلحة البيان والنفع وإفادة الناس بالحرمة وخطورة هذه الأشياء فإن هذا جائز ومباح. فإذا قوله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، ثمة هنا محذوف مقدر تقديره ذكر أو بيان ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد، أي أن ذلك جائز. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر، ثم حرم تجارة الخمر. إذن ذكر هذه الأشياء في المسجد على سبيل بيان حرمتها وخطورتها وما يترتب عليها من العقوبة في المساجد لا بأس بذلك، وهذا الذكر من باب بيان الحرمة والتحذير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذه الترجمة باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن ذلك الأمر جائز أن يربط الأسير في المسجد، بل إن ربطه في المسجد بحيث يرى الصلاة ويسمع القرآن ويسمع أيضا ما يكون في المسجد من وعظ وبيان فيه فائدة له، وربما كان سببا لهدايته ودخوله في هذا الدين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن في سماعه لكلام الله قد يتحقق له بهذا السماع نفع، وقد يكون باب هداية له إن كان الله سبحانه وتعالى كتب له هداية. فإذا هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك، جواز ذلك، الأسير أو الغريم أي ذي الغرم يربط في المسجد. وأورد حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عفريتا من الجن، والعفريت هو المارد، إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها تفلت علي أي عرض لي فلتة أي بغتة، عرض فلتة أي بغتة. وجاء في بعض الروايات أنه يحمل شعلة من النار، فتعرض بغتة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، قال: ليقطع علي الصلاة، ليقطع علي الصلاة. وهذا يفيد أن الشيطان قد يدخل للمسجد، أن الشيطان قد يدخل للمسجد، ولهذا شرعت الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى عند الدخول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة مطلوبة في كل مرة يدخل فيها المسلم إلى المسجد. يقول: ليقطع علي الصلاة، ليقطع علي الصلاة. وإذا كانت هذه المحاولة بدرت من الشيطان، وهذا العفريت من الشياطين في حق النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فلت بغتة وأراد أن يقطع على النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، فكيف بمن هو دونه صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذا يؤكد أهمية الاستعاذة والملازمة لها في كل مرة يدخل فيها المسلم إلى المسجد. قال: ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه. أمكنني الله منه أي أنه عليه الصلاة والسلام أمسكه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. هم عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، فذكرت، يقول صلى الله عليه وسلم، قول أخي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي فترك ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربطه إلى سارية، يربط هذا العفريت من الجن إلى سارية من سواري المسجد، قال: حتى تنظروا إليه. فهذا يدل على جواز ربط الأسير أو ربط الغريم أو نحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربط هذا العفريت في سارية من سواري المسجد، ولم يمنعه من ذلك إلا ما ذكره صلى الله عليه وسلم من قول سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأفاد هذا جواز جواز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها. وهذه الترجمة: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، أي أنه يجوز أن يجعل في ناحية من المسجد خيمة يكون مثلا فيها المريض أو نحو ذلك، وأن هذا مباح جائز. وأورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد، أي ابن معاذ رضي الله عنه، يوم الخندق في الأكحل. والأكحل عرق في اليد، عرق في اليد، وإذا نزف هذا العرق لم يقف الدم، فهو عرق نزفه خطير جدا. فأصيب رضي الله عنه في الأكحل، أي في هذا العرق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وهذا هو موضع الشاهد لذكر هذا الحديث في الترجمة، وضع الخيمة في المسجد للمريض. فوضع له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد ليعوده من قريب، أي يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام في تكرار عيادته له صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عيادة المريض وعنايته صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام، تفقدا لهم ومتابعة لأحوالهم وعيادة لمريضهم. فوضع له صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، أي أن الدم نزف نزفا شديدا قويا حتى وصل إلى الخيمة المجاورة من قوة نزفه، فأفزعهم هذا الدم من حيث كثافته وأنه يسيل حتى وصل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، أي جهتكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيه. يغدو أي ينزف نزفا شديدا، فمات فيها، أي الخيمة التي كان فيها، أو في هذا المرض الشديد أو النزيف الشديد الذي أصابه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن وضع خيمة في المسجد للمريض أمر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع خيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وهذه الترجمة: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. للعلة أي لسبب أو لأمر موجب لذلك أو يقتضي ذلك، فإن ذلك يجوز. وهذا أيضا فيه أن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة وليست بنجسة. فهذه الترجمة في بيان جواز ذلك لعلة، أي إذا كان لسبب أو لأمر يقتضي ذلك. وأورد حديث أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أني أشتكي أي فيها مرض أو تشتكي من مرض فلا تستطيع أن تمشي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وأنت راكبة. فالطواف يعني دخول البعير إلى المسجد، دخول البعير إلى المسجد. وهذا الأمر كان إلى وقت ليس بالبعيد، لكن الآن توفرت من الوسائل الحديثة التي أراحت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تحركاتهم في الطواف والسعي والتنقل داخل المسجد من خلال العربات التي تيسرت في هذا الزمان. وبعض هذه العربات يقودها صاحبها وتتحرك به في الأمكنة المختلفة طوافا وسعيا، وليس لها أي صوت، وأيضا ليس لها بول ولا روث، ليس لها بول ولا روث، لا تبول ولا تروث. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى له أبيات في السيارات قالها عندما ذهب إلى الحج في السيارة، فكان يصف السيارات مقارنا لها بالنوق، ويصفها بأنها قال: ما استولدت من نوقنا، وأنها لا تبول ولا تروث. فالعربات هذه تتنقل في المسجد لا بول ولا روث ولا صوت، ومجالس التي يجلس عليها المحتاج إليها مجلس مريح، والركوب ليس فيه مشقة مثل ركوب على الناقة أو نحوه. فهذا من النعم والتيسير في هذا الزمان، أوزع الله الجميع شكر النعمة. فيقول عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب يقول: يا راحلين إلى الحمى برواحل تطوي الفلا والبيد طي المسرعي، ليست تبول ولا تروث، وما لها أبد حنين إلى الربيع المورث ما استولدت من نوقنا. يعني أبيات جميلة له رحمه الله تعالى، يصف فيها النوق، يصف فيها السيارات مقارنة بالإبل في السفر والارتحال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس. وفي الأصل أن البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث وبيض له، يعني لم يذكر عنوانا، لم يذكر عنوانا، وإنما قال باب ولم يذكر عنوانا. فالحديث ليس متعلق بالترجمة السابقة، وإنما هو باب مستقل بوب له البخاري رحمه الله وبيض له، أي لم يذكر عنوانا لهذا الباب. الحديث الذي ساقه تحت هذا الباب يتعلق بفضل المشي إلى المساجد، ولا سيما في الظلم، وعظيم الأجر في ذلك. وأورد رحمه الله حديث أنس أن رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وهذا معدود في الكرامات، كرامات الأولياء، وأهل السنة يقرون بكرامات الأولياء ويثبتونها، وهم في هذا الباب وسط بين غلو المتصوفة وجفاء المعتزلة. المتصوفة عندهم غلو في هذا الباب، غلو شديد، والمعتزلة يجحدون هذا الباب وينكرونه، ينكرون الكرامة، وأهل السنة وسط في ذلك، يؤمنون بكرامات الأولياء ويقرون بها ويثبتونها، ومن يجحدها ينبذون كلامه لأنه كلام مخالف. والكرامات ثابتة لأولياء الله من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وهي تكون للحجة والحاجة، للحجة والحاجة. والكرامة هنا لهذين الصحابيين هي من باب الحاجة، إضاءة لطريقهما، إضاءة لطريقهما، فكان نورا واحدا لهما. ولما افترقا افترق النور لكل واحد منهم نور يخصه حتى وصل إلى أهله. وقد جاء في حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشروا المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. وهذان الصحابيان أعطاهم الله عز وجل حظا ونصيبا من هذا النور في الدنيا الذي للمؤمن البشارة به في مشيه في الظلم، بقوله عليه الصلاة والسلام: بشروا المشائين المساجد الظلم بالنور التام يوم القيامة. لأن الصلاة نور، الصلاة نور، بهذا وصفها عليه الصلاة والسلام. وكان إذا خرج ولا سيما في صلاة الفجر كما في صحيح مسلم كان يقول: اللهم اجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن يساري نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل في بشري نورا، واجعل في عصبي نورا، واجعل في عظمي نورا، وعظم لي نورا. يقول ذلك عليه الصلاة والسلام وهو في طريق إلى الصلاة التي هي نور. فهذا الدعاء مناسب مع الصلاة لأن الصلاة نور، فيسأل الله تبارك وتعالى النور في كل جزء من أجزائه وكل جهة من جهاته وكل ذرة من ذراته في خروجه للصلاة. والصلاة نور، وللمصلي وهذه البشارة العظيمة بالنور التام يوم القيامة، فهي نور لصاحبها. وقد جاء في حديث أبي بكرة وقد ذكرت، أو حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو في المسند بسند جيد، فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف، أي أنه يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فهذا الحديث الذي حديث أنس الذي ساقه يتعلق بهذا الفضل في المشي للمساجد ولا سيما في الظلم، وأن للمسائين في الظلم إلى المساجد النور التام يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخوخة والممر في المسجد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا ما اتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذه الترجمة: باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة هي الفتحة أو الباب الصغير، والترجمة في بيان حكم اتخاذ الخوخة أو الممر في المسجد. وأورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كلهم يستمعون لقوله صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو بكر وحده رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة، بكى: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ ما يبكي هذا الشيخ؟ ما الذي جعله يبكي؟ يعني كأنه لم يرى في الكلام ما يوجب بكاء أو ما يقتضي بكاء. ولهذا يقول: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يعني هذا القول ما الذي يجعل أبا بكر رضي الله عنه يبكي؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد أي المخير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد أي المخير الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. وأبو بكر فهم ذلك، وفهم من الحديث أن فيه قرب منية النبي عليه الصلاة والسلام ودنو أجله، وأنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى، فبكى لذلك رضي الله عنه وأرضاه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا. وهذا فيه أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة وأعظمهم فقها ودراية وفهما بكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القصة شاهد من شواهد كثيرة على ذلك. فقال: يا أبا بكر لا تبك. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وهذا فيه إشارة إلى عظيم أيادي هذا الصحابي وإحسانه رضي الله عنه وأرضاه، وكرمه وبذله لأمواله في سبيل الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشيد بفضل أبي بكر ومكانته العليا وأنه السباق رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي هذه الجمل ذكر ثلاث فضائل عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه. الأولى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وأمن أفعل تفضيل أي أكثرهم عطاء بذلا نفقة سخاء تقديما من ماله وبذله وعطائه في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذه الفضيلة الأولى. والفضيلة الثانية مستفادة من قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذه فضيلة أيضا عظمى لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته، وله من هذه الأخوة والمودة النصيب الأوفر والحظ الأعظم رضي الله عنه وأرضاه. والفضيلة الثالثة في قوله: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر إلا باب أبي بكر، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. واستثناء باب أبي بكر من بين الأبواب استفاد منه أهل العلم أن في ذلك إشارة إلى أنه هو الذي يلي الأمر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى أنه يلي الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بقي بابه. وبقاء الباب لاحتياج الدخول والخروج من هذا الباب إلى المسجد، فخص وحده رضي الله عنه وأرضاه بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على منبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة. وهذا فيه جواز عصب الرأس، وذلك عند الاحتياج إلى ذلك في من ألم في الرأس أو صداع أو نحو ذلك. عاصب الرأس، وعصب الرأس أي شده بخرقة ولفه بخرقة، يكون فيه فائدة لتخفيف الألم وتسكين الألم، لأن فيه لم للرأس، فيه لم للرأس بهذه الخرقة التي تشد عليه. وليس هذا من باب التعليق المنهي عنها، لأن هذا ليس تعليقا، ليست الخرقة تعلق، وإنما الخرقة التي تشد على الرأس مثل الجبيرة التي تكون على العظم، فالجبيرة أو العصابة التي تكون على الرأس هذا نوع من العلاج، نوع من العلاج. الجبيرة يجبر بها العظم، والعصابة التي تلف على الرأس وتشد على الرأس أيضا يسكن بها الألم. أيضا مثل الإنسان لو أصيب في ظهره أو في فقرات الظهر وشد على وسطه حزاما، أو شد في ساقه حزاما أو نحو ذلك لألم فيه، هذا كله جائز ولا يدخل لا من قريب ولا من بعيد في التعليق المحرمة أو ربط الخيط أو نحو هذه، تلك باب آخر، وهي من الخرافة والضلال الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. العصابة قطعة من القماش تلف وتشد على الرأس بحيث تلم الرأس وتشد على العروق التي في الرأس فيخف الألم من صداع أو نحوه. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج عاصب رأسه بخرقة، عاصب رأسه بخرقة، وعصبه لرأسه يعني لألم يجده في رأسه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر ويألم مثلهم ويمرض عليه الصلاة والسلام مثلهم، فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم. والعجب أن من الناس من ضل في التوحيد ووقع في أوحال الشرك إذا أصيب بمرض أو شدة أو نحو ذلك لم يسأل الله، وأخذ يفزع مستغيثا ملتجئا بالرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعضهم يقول في دعائه: يا رسول الله اشفني أو خلصني من هذا المرض أو عافني. وهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بمريض قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وثبت من حديث عائشة أنها رضي الله عنها وأرضاها قرأت هذه الرقية وهذا الدعاء ونفثت على النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من حياته في مرض الذي مات فيه، فكان يرقي بها نفسه بهذه الرقية: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض مثل غيره ويألم مثل غيره ويقول في الدعاء لنفسه ولغيره: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، فكيف يستغاث به ويطلب منه الشفاء؟ فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة، هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، لا شفاء إلا شفاؤه. قال: فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. والمراد بخلة الإسلام أفضل ما أشير إليه في الرواية السابقة، ولكن أخوة الإسلام ومودته. صدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وهذا الحديث حديث ابن عباس ذكرت فيه الثلاث فضائل المتقدم ذكرها لأبي بكر في حديث أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.